قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمه الله. وإن ادعى وارث الرد منه أو مورثه لم يقبل إلا ببينه. لا زال رحمه الله يتحدث المصنف عن رد الوديعة، هل يقبل قبل قول المودع أم لا يقبل قول المودع، وإذا وسبق ذلك. وهنا يذكر فيما إذا مات المودع هل يقبل قول ورثته من بعده أم لا يقبل. قال: وإن ادعى وارث الرد منه، يعني وإن مات المودع فادعى وارث وهو وارث المودع الرد منه، أي أنه رد الوديعة من قبله لمالك الوديعة أو من مورثه، أي ادعى الرد من مورثه قبل موته، ولم يقبل قول الوارث هذا إلا ببينة تثبت أنه رد الوديعة. قوله: وإن ادعى وارث الرد منه، مثال ذلك لو أن رجلا أودع عند رجل صالح كبير في السن، أودع عنده كيلو من الذهب، قال: ضعه عندك وديعة. ثم مات هذا الرجل الصالح كبير السن، فأتى صاحب الوديعة وقال: أنا أودعت والدكم كيلو من الذهب، أعطوني إياه. فقال أبناؤه: نعم صح أنت أودعته، لكن أنا رددته لك. فقول الابن هذا أو الوارث لا يقبل قوله أنه رده للمودع إلا ببينة، حتى يثبت بينة أنه أعاد الوديعة إليه. وبينة كما سبق لكم إما إقرار سابق أو شاهدان أو رجل وامرأتان أو قول أو شاهد ويمين المودع. لذلك قال: وإن ادعى وارث الرد منه، يعني هو اللي رد عليه، أو من مورثه، يعني نفس هذا الرجل كبير السن الصالح لما مات أتى صاحب الذهب وقال: أعطوني الذهب فقد أودعته لوالدكم. فقال: إن والدي أعاده إليك في حياته. ذلك قال: أو من مورثه، يعني من ورثهم هو الذي رد الوديعة في حياته. لم يقبل قول الوارث هنا بأن مورثه رد الوديعة إلا ببينة. لماذا هنا لم نقبل قبل قول المورث إلا ببينة، وقول المودع وهو حي لو قال أنا رددتها عليك يقبل بلا بينة؟ نقول أن هناك هو مؤتمن، أما الوارث فليس بمؤتمن، وصاحب الوديعة لم يودع الوديعة عنده، وإنما أودعها عند مورثه. وإن طلب أحد الوديعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. ثم قال: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، يعني لو عندنا اثنان كل واحد عنده 1000 كيلو صاع من الشعير، والثاني عندها 1000 كيلو صاع من الشعير، فأودعاه عند زيد، ثم سافر، ثم عاد أحدهما وقال: أنا نصيبي 1000 صاع من الشعير، أعطيني إياه، هل يصح أو لا يصح؟ يصح. ذلك قال: وإن طلب أحد المودعين اثنان أو أكثر نصيبه من المودع، أعطيني نصيبي من مكيل مثل شعير، بر، أرز، تمر ونحو ذلك، من مكيل أو موزون، موزون مثل النحاس، الحديد، الذهب، الفضة وهكذا، يعني لو أن أحدهما، لو أن اثنين أو ثلاثة، لو أن ثلاثة أعطى كل واحد منهم زيدا قال: أنا معي كيلو فضة، وهذا معه كيلو فضة، والثالث كيلو فضة، احفظها لنا نريد أن نسافر. ثم عاد أحدهم، أي أحد هؤلاء الثلاثة، وقال: أعطني نصيبي وهو كيلو من الفضة. فلو سأل المودع هل أعطيه نصيبه وهم أودعوني جميعا، نقول نعم صح. لماذا؟ لأنه موزون وينقسم. ثم قال: ينقسم، هذا احتراز مما إذا كان المكيل أو الموزون لا ينقسم، مثل موزون لو أن أحدهم أعطى الآخر كيلو واحد لا ينقسم من الحديد، حديد طويل، فقال لما أودعاه عند رجل: هذا الحديد الطويل بيني وبينه مناصفة، فهو لا نريد أن نقسمه، لو قسمناه قد يفسد هذا الحديد فيما خصص له. فإن كان ينقسم نعم، وإن كان لا ينقسم لا. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. ثم بعد ذلك قال: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين، يعني لو أن شخصا أودع عند آخر ساعة، قال أنا أريد أن أذهب مدة يوم وأعود، ثم أتى شخص وغصب هذه الساعة أو سرقها، فهل للرجل المودع عنده تلك الساعة أن يطالب بها، أم نقول لا، أنت لست مالكا لها، وإنما الذي يطالب المالك؟ لا، للمودع له حق أن يطالب بها لأنها محفوظة عنده ومؤتمن عليها. فلو تقدم إلى المحكمة مثلا ويقول: أنا أودع عندي ساعة من قبل زيد، وهذا غصبها مني أو سرقها أو اختلسها، يسمع قوله. كذلك المضارب، يعني مقصود في شركة المضاربة، من أحدهما المال ومن الآخر العمل، مثل عطاه قال خذ 100,000 ريال اعمل بها، ثم أتى شخص غصبها أو سرقها ونحو ذلك، فهل يطالب ذاك؟ نعم في الغصب. قال: والمرتهن، عندنا راهن ومرتهن، الراهن هو مالك العين، المرتهن يعني الذي طلب الرهن، مثلا قال أنا أريد أن أشتري سيارة 100,000، فقال ارهن لي هذا البيت، فأتى شخص غصب منه شيئا، فللمرتهن أن يطالب. وكذلك المستأجر، مثل أن شخصا استأجر السيارة بأجرة يومية، وأتى شخص غصب هذه السيارة، فلك أن تطالب عند من يطالب عنده بأن تعيد السيارة إليه. إذا قيل له: هل أنت مالك السيارة أو مستأجر؟ فيقول: أنا مستأجر، فلك حق في المطالب حتى ولو كنت مستأجرا، لأنها تحت يدك وأنت مؤتمن عليها. وكذلك مثله الجعالة والعارية، فلصاحب العار من كانت عنده العارية أن يطالب إذا غصبت أو أحدث فيها تلف ونحو ذلك. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الوديعة، ويلي بإذن الله باب إحياء الموات. باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. رحمه الله. باب إحياء الموات. الإحياء ضد الإماتة، والموات المقصود به الميتة، يعني باب إحياء الأرض الميتة، يعني ملك الأرض الميتة، وإنما لم يقل الفقهاء الميتة لئلا يتبادر للذهن وجود النبات فيها، فإذا كان وجود النبات فيها يطلق عليها بأنها حية، وإذا لم يوجد فيها النبات يطلق عليها بأنها ميتة، كما قال سبحانه: إذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقوله إحياء الموات أي تملك الأراضي بالإحياء، لأن التملك إما أن يكون بالإحياء يعني لم يسبقك إليه أحد، وإما أن يؤول إليك بالإرث أو بالمعاوضة من بيع وشراء، ويدخل في ذلك الهبة ونحو ذلك. وهنا يتكلم عن أرض فضاء أنت تحييها، يعني تتملكها بسبب الإحياء، يعني آلت إليك عن طريق الإحياء. ودل على ذلك السنة والإجماع في الجملة، فمن السنة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وحديث جابر عند الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة لأحد فهو أحق بها. وعرف المصنف رحمه الله إحياء الموات بقوله: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني أنت تستطيع أن تتملك أرضا فضاء بهذين الشرطين وبقية شرط يأتي اختلف فيه. وهي الأرض المنفكة أي الخالية عن الاختصاصات، أي منافع العامة ومنافع الخاصة. منافع العامة مثل مجاري السيول والعيون والطرق ونحو ذلك، وقد يكون لمنافع خاصة مثل حريم بئر لشخص وهكذا، فهذه منفعة لا يجوز شخص أن يضع يده عليها ليتملكها. فمثلا لا يجوز شخص أن يذهب إلى طريق ويقول: هذا الطريق ملك لي، أنا أحييته، بعد أن يضع فيه أشجارا أو يحيط عليه حائطا ونحو ذلك. وكذلك لا يصح أن يذهب أحد إلى مجرى سيل ووادي ويضع فيه مزرعة ويقول هذه ملك لي، وإنما من شرطها أن تكون منفكة عن اختصاصات. ذلك قال وهي الأرض المنفكة عن اختصاصات، قال وملك معصوم، أي لم يتملك أحد معصوم ماله، وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ويخرج بذلك الحربي. فيدخل المسلمون أرض الحرب فلهم أن يحيوا وأن يتملكوا ما أخذوه من أملاك أهل الحرب. لذلك القول وملك معصوم، أي لم يتملك أحد من مسلم أو مذمي أو معاهد أو مستأمن. فإذا توفر هذان الشرطان، منفك عن اختصاصات ومنفك عن ملك معصوم، قال فمن أحياها ملكها. وكيف يكون الإحياء؟ يأتي بإذن الله كيف يكون الإحياء، سواء المزارع أو للمساكن نحو ذلك. فكل من أحيا أرضا فضاء توفر فيه ذاك الشرطان فهو يملكها، فمن أحياها ملكها. من الذي له الحق أن يملكها؟ سواء، قال من مسلم وكافر، فالمسلم أن يتملك وللكافر أن يتملك، بشرط لا يكون في ديار لا يصح له فيه التملك. فلو كان مثلا مسلم في دار كفر وأرض فضاء وتوفر في ذاك الشرطان مع شرط سيأتي، له أن يتملك. وكذلك الكافر في أرض الكفار يصح له أن يتملك. قال من مسلم وكافر، ثم قال بإذن الإمام وعدمه. هذا الشرط الذي اختلف فيه، وهو هل يشترط في الإحياء إذن الإمام أو نقول نائبه، أو لا يشترط إذن الإمام. ذهب أبو يوسف والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط إذن الإمام، لإطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب إذن الإمام، فلا يحيي أحد أرضا يتملكها بالبناء أو مزرعة إلا بإذن الإمام أو نائبه، وهو موافقة الجهات المختصة لذلك، لئلا يتعدى أحد على أحد. وهذا ما يسمى بالسياسة الشرعية، فينظم إحياءات الناس، ما كان قبل عام كذا محي فيصح له الإحياء، وما كان بعد عام كذا لا يصح له الإحياء، ويصح في مكان دون مكان، وهكذا، لئلا يأخذ القوي حق الضعيف، ولئلا يكون هناك فوضى بين الناس. إذن يشترط إذن الإمام، وما ذكر المصنف هو قول الجمهور أنه لا يشترط إذن الإمام. قال بإذن الإمام وعدمه، سواء أذن أو عدم إذن الإمام، حتى ولو لم يوافق الإمام لا يشترط، لكن الصحيح لا بد من إذن الإمام لئلا تحل الفوضى في أملاك الناس. أين يكون هذه التملكات؟ قال في دار الإسلام وغيرها. فالمسلم يتملك في دار الإسلام، وللكافر أن يتملك أيضا على قول المصنف في دار الإسلام، وللمسلم أن يتملك في قوله كما قال المصنف في دار الإسلام وغيرها، يعني المسلم أن يتملك في دار الكفر، وللكافر أن يتملك في دار الكفر أيضا على قول المصنف رحمه الله. وكيف نعرف دار الإسلام؟ هي البلدة التي يقام فيها شعائر الإسلام الظاهرة، ما كان فيها أغلب فنعتبرها دار الإسلام، وإذا كان الشرك فيها أغلب نعتبرها دار غير إسلام. قال في دار الإسلام وغيرها، ثم قال والعنوة كغيرها، يعني البلدان التي فتحت عنوة، يعني بالسيف بالقهر بالقتال، مثل قديما أرض الشام ومصر والعراق. والعنوة كغيرها، يعني صح التملك في الديار التي فتحت عنوة، كغيرها، كغير التي لم تفتح عنوة، مثل مدينة أتى إليها الإسلام بلا قتال حتى قيل فتحت بالقرآن. وتملكات السابقين مما فتحت عنوة سابقا قد لا يوجد شيء من آثارها، لكن ساق المصنف رحمه الله هذه المسألة من باب التوضيح. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. قال رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته. لما ذكر المصنف رحمه الله أن إحياء الموات هي الأرض المفكة عن اختصاصات الملك المعصوم ثم قال: فمن أحياها ملكها، ذكر بعد ذلك مسألة لئلا يتوهم أن الإحياء خاص بما هو بعيد عن البلدة، فقال: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني أن التملك يمكن أن يكون إن كان قريبا من عامر البلدة أو كان داخل البلدة إذا كان هناك موات فيها، فلا يشترط في إحياء الموات أن يكون بعيدا عن البلد. لذلك قال: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من عامر البلدة، مثل ضواحيها، ما هو ملتصق بها، ومن باب أولى ما هو داخل فيها، وأولى إن كان بعيدا عنها. لكن يملك ما قرب من عامر بشرط، قال: إن لم يتعلق بمصلحته، أي هذا الإحياء، أي هذا الموات، إذا لم يكن متعلقا وخاصا بالبلد فإنه يجوز إحياؤه، وإلا فلا. فمثلا لو أن في أطراف البلد أرض فضاء لكنها لمصلحة البلد، مثل جعلت أرض فضاء لتكون مقبرة في المستقبل، أو ملقى الأتربة، أو ملقى الفضلات، أو مرعى لأهل البلد ونحو ذلك، فإذا كان خاصا بأهل هذه البلدة ينتفعون به لا يصح إحياؤه. لذلك قال: إن لم يكن متعلقا بمصلحته، يعني مصلحة عامر البلدة. ثم بعد ذلك بيّن كيف يكون الإحياء. ذكر المصنف رحمه الله 4 أمور يكون الإحياء بها. قال: فمن أحاط مواتا أو حفر بئر فوصل إلى الماء أو أجراه، يعني الماء، من عين ونحوها، والرابع أو حبسه عنه ليزرع، فقد أحيا. الأمر الأول قال: فمن أحاط مواتا، أحاط مواتا يعني بنى عليه حائطا، وسواء كان من لبن وسواء كان من حجارة ونحو ذلك. فإذا قيل: ما هو ارتفاع هذا الحائط حتى يكون من بناه ملكا له؟ هل يكفي فيه مثلا 0.5 متر أو متر أو أكثر؟ يكفي فيه ما يمنع مرور الرجل إليه ومشي دابة إليه، فمثلا قرابة 2 متر يكون حائطا مانعا من قفز الرجل إليه، وكذا من قفز شاة ونحوها إليه. فإذا كان مانعا من ذلك فإنه يكون الإحياء به. هذا الأمر الأول، فمن أحاط مواتا بحائط أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، يعني شخص أتى الأرض فضاء ثم حفر فيها بئر، ثم حفر فيها بئرا، ثم إن وصل إلى الماء يكون قد تملك ما أراد زراعته، وإذا لم يصل إلى الماء لا يتملك. فإذا قيل: ما هو مقدار ما أراد زراعته؟ نقول: ما يكفي لسبق تلك المزروعات التي سوف يزرعها من ذلك البئر، وهذا عائد إلى كل بلدة ومقدار الماء الذي فيها. قال: أو أجراه من عين نحوها، أي أجرى الماء إلى هذا المواد من عين ونحوها، مثل نهر أو ماء من جارك فيه مصب من الجبال ونحوها، وضعته في مسار مزرعتك، فإن هذا يعد إحياء. والأمر الرابع قال: أو حبسه عنه، أي حبس الماء عن الموات، يعني عن الأرض الفضاء، وليس كل حبس للماء عن الأرض فهو تملك. فمثلا لو أن ماء أتى إليك من سفح جبل ثم حبسته عنك، ليس معناه لئلا يصل إلى دارك، فليس معناه تتملك ما حبسته، وإنما إن حبسته بقصد قال ليزرعها، يعني قصده في حبس الماء عن الأرض هو الزراعة. فلو أن أرضا منهمرة بالماء فحبس عنها الماء ليجف الماء في تلك الأرض ليزرعها، هذا نوع من التملك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التملك يكون حسب العرف، فتملك المزرعة ليس كتملك أماكن الأغنام والجمال ونحو ذلك، وتملك البيت ليس كتملك المزرعة، وتملك أماكن السيارات ليس تملك البيوت. فهو يرجع إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وسكت عن كيفية الإحياء، فيكون الإحياء راجعا إلى العرف، وعرف كل أهل بلد إليه. ثم بعد ذلك قال: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. يعني لو أن شخصا حفر بئرا للسقيا أو حفر بئرا في جانب مزرعته، ما هو مقدار الحريم لهذا البئر؟ ومعنى الحريم يعني التابع للملك، البئر ملك لك، له توابع لإخراج الماء من المكائن في العصر الحاضر وفي السابق، السواني والجمال ونحوها لإخراج الماء، فهذه البئر تحتاج إلى مكان إلى إخراج الماء ونحوها، فلا يخلو في هذا البئر إما أن يكون قديما أو حديثا. إن كان البئر قد حفر في أزمان متقدمة ثم دفن أو تهدم، أو حفر لكن الماء غار نزل، ثم أتى شخص وليس لهذا البئر مالك، ثم أتى هذا الشخص وزاد في عمق هذا البئر وأزال ما فيه من أتربة وحجارة ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك يكون الحريم له، يعني مقدار ما يملكه من جوانب البئر 50 ذراعا من كل جانب، والذراع كما تعلمون يساوي نصف متر، فيعطى من كل جانب 25 مترا من أجل هذه البئر القديمة. هذه 25 25 25، يعني نعطيه 50 مترا في 50 متر من أجل هذه البئر. فإذا قيل لماذا هذه البئر العادية يعني القديمة وسميت عادية نسبة إلى عاد، يعني شيء قديم كأنه من قوم عاد، فإذا قيل لماذا الحمى في البئر القديمة أكثر من البئر الحديثة، نقول لأنها حفرت مرتين، المرة الأولى من السابقين حرمه 25 ذراعا، ثم لما حفرت أنت لك 25 ذراعا بعد ذلك. وقيل لأن الماء في الغالب في البئر القديمة أكثر من البئر الحديثة فيكون الحمى فيها أكثر. ثم قال: وحريم البئر البدية يعني الجديدة الحديثة نصفها، يعني نصف حرم البئر القديمة، أي 25 ذراعا من كل جانب. فلو أن شخصا أتى إلى مكان فضاء ثم حفر بئرا للسقي للشرب يعني للسقيا، نقول تتملك ما حول هذا البئر 25 ذراعا من كل جانب، وفيه حديث لكنه ضعيف. فإذا قيل فما مقدار الحرم إذن إذا لم يكن فيه حديث مرفوع يصح، نقول العرف، ما الذي يكفي لإخراج الماء من هذه البئر؟ مثلا في العصر الحاضر مكان للمكينة، مكان للوقود، مكان لإصلاح هذه المكائن والمعدات ونحو ذلك، وأماكن للحديد إخراج الماء وهكذا، فيرجع في ذلك إلى العرف. إذن تبين مما سبق أنه يملك حتى ولو ما قرب أو ما كان داخلا من عامر البلدة من البلد، بالشرط السابق إن لم يتعلق بمصلحته. وأن الإحياء يكون بأربعة أمور ذكرها المصنف رحمه الله، ثم بين بعد ذلك حريم كل بئر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.